أطب مطعمك تكن مسيب الدعوة. قال له ما سألته إلا أجابني إلا مسألة واحدة فلم يجبني. قال وما هي؟ قال سألته أن يريني بعيني إبراهيم بن أدهم. قال لي بس أمنيتي. قال الحاجة الوحيدة ما حقق لي الله إنه شو إبراهيم بن أدهم. قال ليه أجاب الله دعوتك وجاءك بإبراهيم بن أدهم مجرورا بقدميه. قال لي بكثرة ما دعوتك قوية كروني كر وجابوني لك. يعني الكر دي ذاته من ربنا دا ربنا دار يجيبني لك مكرور كروني كر وجابوني لك. يعني شوف تفسيرنا ابن أدهم فسر إنه الكر دي من شنو؟ من دعاء الزول التقيل ده. الزول خب بتاع فرن ما بيعمل بتاع البوتاسيوم ده اسمه شنو ولا اسمه شنو؟ قال بروميد ده كان دعو والله. الله كان دار يجيب مطر بشيله. كان قاوا نزل مطر الله طيره. هم قاوا نزل مطر الله طيره اليوم ده. تعمل بروميد البوتاسيوم وتكتل الناس عشان تجيب قروش. شوف ده شوف الزول ده كيف شغال وفغيه يا اخي. ده خبز رد السلام فرد واذا حييتم بتحيه فحيوا. فده ده نوع اتصال لكن اتصال توكل واتصال شنو واتصال لجوء واتصال استعانه بالله عز وجل. شوف اخواننا والله نحن عندنا مشكله كبيره كلنا. الواحد فينا يعني بيكون معتقد التوكل ده لما نجي في المحكات العمليه يوصل يا اخي ما شوف لي الناس دي يا اخي خليه يطلعوا ليش ده عليك الله. يقول له والله ما بعرفه يا اخي وصلت لي شوف لك ناس بيعرفوا يا اخي. ومعينه يقول لك انا متوكل توكل جد لما تجي الحقائق ينسى التوكل. طيب القصه الثانيه أقدر احكي لكم قصه غريبه جدا قراتها عند ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم. فقال قصه غريبه جدا. قال رجل من العباد الزهاد في مكه في أزقة مكة. مكة دي فيها أزقة عجيبة خلاص. وفعلا يا إخواننا قال لك أهل مكة أدرى بشنو. والله الكلام ده صحيح 100%. والله تمشي مكة لتروح زي ما حصل حاجة. والله كان دخلوك الحرم ده ما تعرف دخلت بياته باب وطلعت بياته باب. أما مكة جوا تمرق في شارع مرق في محل حاجة عجيبة خلاص مكة دي. قال وجدت على الأرض عقدا ثمينا لقعيد غالي. ومكة لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. يعني تشيل تدخل جيبك ما فيه. لقيت حاجة في مكة تشيل تقول الرايح ليه تشيل تكوري ما لقيت لازم ترميها وتمشي ما تدخل في جيبك أصلا. قال وكنت جائعا. قال رأيت العقد وأعجبني جدا. قال فجعلت أعرف وأنا أتمنى أن لا أجد صاحبه. والله البني آدم ده لما ندور الشغلة لما ندور يلف ويدور يمشي يسأل شيخ يقول له حرام يقول ده ما عالم ولا حاجة. يمشي يشوف عالم تاني يسأله يقول له فيها قولان لكن حرام. يمشي يشوف الثالث لحد ما يقول شنو يقول دير العلماء ده العلم ولا بلاش. قال فلقيني صاحب العقد. قال فوجدته يسأل عن العقد. قال فناديته فوصفه لي فأعطيته له واحتسبت أمري عند الله. قال وركبت البحر. ركب البحر الأحمر طلع من مكة جعان وتعبان ما عنده حاجة ركب البحر. قال في سفينة فهلكنا جميعا هلك الذين فيها وبقيت حتى وقعت على جزيرة. قال فأكرمني أهلها